يقول السائل: ما حكم توصيل المياه لمصنع الطوب من المسجد والذي لا تصله المياه إلا بالموتور؟ قال العلماء: إن ماء المسجد له حكم المسجد، فلا يسوغ صرفه إلا في حاجة المسجد، واستعماله في غيرها عدوان لا يجوز، خاصة إذا حرز الماء، بمعنى دخل صهريج المسجد، خزان المياه، فالماء لما يدخل خزان المسجد يبقى صار وقفا على المسجد للغسل، إذا أراد أن يغتسل أحد من المصلين أو الوضوء أو الاستنجاء، يعني يستعمل في مصالح المسجد فقط، لكن لا يأخذ منه ويذهب إلى المنزل، لا يجوز ذلك، لأن صار الماء محرزا موقوفا على على المسجد. هذا إلى ما في دخول المسجد وتوصيل المياه منه للمصنع أو لغيره من تقدير للمسجد، لأن داخل طالع، اكفل افتح، ورفع الأصوات، واحد يدخل المسجد يقول له افتح اكفل بصوت عالي، ممنوع رفع الأصوات في المسجد، واستهلاك حاجات الوقف من الموتور او الحنفية او غير ذلك من محذورات يجب تنزيه المسجد عنها، فاستعمال الوقف للمصالح الشخصية لا يجوز، لأنه يهلكها. حتى قال العلماء: لا يجوز تأجير حاجات المسجد، يعني لا يجوز أن الإنسان يستأجر الميكروفون أو يستأجر السلم أو يستعمل فوق المسجد مثلا لنشر أي شيء حتى لو دفع أجرة، لا يجوز، كل ده لا يصح، لا يجوز استهلاك الوقف لا بأجرة ولا بغير أجرة. وكذلك أخذ الماء المسلج والماء المسخن من البرادات والسخانات للبيوت أيضا لا يجوز، لأن هذه الأشياء مجعولة للاستخدام العام في المسجد من الشرب أو الوضوء أو الغسل أو غير ذلك، لا لنقلها إلى البيوت. يعني بعض الناس يأخذ ماء مسخنا من السخانات ويذهب به إلى المسجد ليوضئ امرأته وأولاده، أو يغتسل مثلا في البيت، أو يأخذ مثلا ماء مسلجا للشرب في البيت في الغداء وفي العشاء في الصيف من المسجد، كل هذا لا يجوز ولا صح، لأنه استهلاك للوقف في غير محله الموقوف له. هذه مسألة مهمة جدا، والناس يعني يستهينون بها، كل واحد طبعا يعرف هذا الحكم ويبلغه لغيره، والله تعالى أعلم.